آخر. فلماذا تتعب نفسك؟ أعرف نفسك وتتعنى في روحك وقال المرأة يجوز لها وما يجوز لها ويجوز لها تصافحها، هو تستنى حتى أنت تستفتوك أنت. فأنا قلت منسوبين للعلم فأخذت علي هذه الكلمة. قال أنت تجهلت استجهلنا. أنا ما استجهلت، أنا قلت منسوب للعلم، عالم عند الناس. ما هو بعالم؟ كان يقال اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. هناك أناس يتبرعون للناس بيحضهم على الشر. الناس خاضوا هذه الثورات لم يستفتوا فيها أحدا، وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا خاض في شيء ولم يعلم حكم الله فيه مسبقا فهو ظالم وإن أصاب الحق. أجمع المسلمون على أن المسلم لا يجوز له أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، وقد نقل هذا الإجماع القرافي والغزالي. معنى ذلك أن الإنسان إذا عمل عملا قبل أن يعلم حكم الله فيه ولو أصاب الحق فهو مخطئ. هذا شأن المسلمين. وبعض الناس في هذا العصر يتبرعون، ناس صاروا أشواطا في الشر ثم هم يخليوا على كعائلهم من رول يأيدوا في بطلهم، هم ما استفتوهم يعني، فات الحال. فأنا قلت المنسوبين للعلم، فقال كيف منسوبين؟ ذو علماء. أنا ما قلت جهال، وربما قلت في بعض المواطن إبليس عالم كبير، اسمحوا لي. الأثر الموالي والله الذي بعده، حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. ما شاء الله، سبحان الله. نعم ما نعم ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. هذا تابعي تغير الأمر عليه، الأمر تاع المحيط تغير عليه، شعر المكان شعر بزاف ما يشعر عقود كبيرة، ومع ذلك قال تغير الناس، تغيرت الأمور. حاجة اللي راني عاقل عليها نيشان يعني لم تتغير النداء، شيء غيروا في النداء مك. أما الأمور الأخرى تبدلت، لأن الأمور قد تتبدل أعيانها وقد تتبدل أوصافها. فربما قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد سهيل، شكون؟ في عهد يعني عم مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبي، عن جد، نعم يعني جد مالك، جد مالك. فهذا يعني في عهده تغير عليه أمر الناس، فكيف بعهدك أنت؟ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال عبد الله بن مسعود حتى تلقوا ربكم سمعتوه من نبيكم. لا تغير عليه، كما تغير الأمر على أم المؤمنين عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإحساس بالتغير يكون نفسي، حتى وإن كان المحيط ما تغيرش، بس الإنسان إذا ذهب عنه من يعزه ويحبه ويأنس به ويعتقد فيه صلاحه، يعتقد فيه الصلاح والخير والتقوى، يعني تفرغ عليه المحيط نتاعو يفرغ. كما كانت أم المؤمنين عائشة تقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هي كانت في عهد الصحابة، صح راح لها النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب لها النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة أهل خير وأهل عدل وأهل بر وصلاح، ولكن فرق شاسع وبون واسع. فكذلك هذا قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. هذا على المبالغة، لكن فيما أرى والله أعلم، إذا كان هو بهذا القول يحتج على من خالفه في الأذان، فهو إنما يريد أن الأذان اللي يرى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو الأذان الذي كان في عهد الصحابة. إذا كان يريد أن يحتج بهذا الكلام فهذا أولى، لأن في أواخر عهد الصحابة ما تغيرت الأمور كثيرا. تغير صحيح، هذه الكلمة منقولة عن بعض الناس، ولكنها ينبغي أن تحمل على هذا المعنى الذي يعني الذي يدل الواقع، يدل على أن التغيير ما كان كثيرا، يعني تغيرت أمور ولكن كثير من الأمور ولله الحمد كانت باقية. ويشهد لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل التابعين بل وتابع التابعين جعل جيلهم خير الأجيال، وما يمكن أن تكون الأمور كلها قد تغيرت ومع ذلك تكون الخيرية المشهود لهم بها باقية فيهم. الأثر الأخير، حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالفقيع فأسرع المشي إلى المسجد. هذا الأثر والله أعلم فيما يراه أخوكم لو كان عقب حديث أبي هريرة في الذي فيه إذا سمعتم النداء، يكون مضموم الحديث إلى ماذا؟ إلى الأثر، لأن عمل الصحابي له مدخلا في العمل بالحديث عند بعض أهل العلم، فقد يدل هذا على أن هذا الأثر قد وضع فيما بعد ولم يوضع مثلا يعني قبله، يكون من العلم الذي بلغ مالكا بعده، فضمه إلى الحديث الذي سبق وهو حديث أبي هريرة في كون المرء إذا سمع النداء فلا ينبغي له أن يسعى، بل عليه أن يعني يأتي، وعليه السكينة والوقار، لأنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، فلو ضم إليه لكان خيرا. لكن مع ذلك يقال بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أولى أن يتبع، وإذا أسرع عبد الله بن عمر وهو أهل للاقتداء، لكن حيث خالف فعله فإن التمسك بالحديث أولى، سواء أعلم الإنسان، سواء أقيمت الصلاة فضلا عن كوني الذهاب إلى المسجد كان قبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله. وليعذرني الإخوان عن الحصة الثانية، فقد أكل بعضها الحصة الأولى، واسمحوا لي أن أكل بعضها أنا. أحد الإخوان يسأل إني لا أجهز الخميس، هذا مقبول على عينينا ورصاننا، ولكنه ليس من أفعال الصلاة، فلو أن سيدنا عمر يعني لم يجهز الخميس في الصلاة لكان خيرا، أنا كان في ذهني ما حبيت نقوله يعني. لا مانع، احنا قلنا بأن ما يشغل به الشيطان الإنسان عن صلاته قد يكون خيرا، وأنا أشرت إلى هذا، لكن ما حبيت نذكر أثر عمر بن الخطاب حتى لا أضطر إلى هذه الكلمة التي قلتها. فالاشتغال بأذكار الصلاة وبقراءة القرآن وبالتفكير فيها خير من تجهيز الجيوش، لأن الجيوش عندها وقت واحد آخر. الله أعلم، السلام عليكم.